وابو داود بزياده وتوضي لكل صلاه. والحديث يدل على ان المستحاضه ترجع الى عادتها اذا كانت لها عاده وتغتسل عند مضيها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقوله في روايه اخرى فلتغتسل عند كل صلاه استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاه، وقد تقدم الكلام على ذلك ايضا. وعن القاسم عن زينب بنت جحش انها قالت للنبي عليه الصلاه والسلام الناس مستحاضه، فقال تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر، رواه النسائي. الحديث اسناده في سنن النسائي هكذا. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي فذكره ورجال النقاط. قال النووي احاديث الامر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، وحكي عن البياقي ومن قبله فضعيفها واقواها حديث حمله بنت جحش الذي سياتي وستعرف ما عليه. والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال عن المستحاضه لكل صلاه او تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل. على كل حال الامر بالاغتسال انما صح عند ادبار الحيضه، وانما صحيح الامر بالوضوء لكل صلاه، وانما من فعلها رضي الله عنها كانت تغتسل. تعجيل الصلاه يعني قبل الاذان؟ لا الصلاة. لا في اول وقت، هذا معنى لا يصح قبل الاذان. لا يصح قطعا، لا يصح. طب وحديث الجمع في الصلوات يعني ما في جمع قديم وفي جمع؟ الجمع شيء، وانما نحن نتكلم في من اراد ان يصلي الصلاه على وقتها لا يتعجل، بخلاف الجمع. الجمع له مسوغات كالسفر تجمع هنا كده، كالمرض مريضة الطهور مريضة تجمع هتجمع العصر المغرب مع العشاء. في حالة الجمع بارك الله فيك أنت لا تصلي ولا تجمع بين الصلاتين إلا إذا دخل أحد وقتها، واحد منهم. أنت الآن لو أردت أن تجمع بين الظهر والعصر لا تجمع قبل دخول الظهر أبدا قطعا. طيب أردت أن تؤخر الظهر مع العصر تنتظر إذا دخل وقت العصر جمعت. على كل حال ما تصلي قبل دخول وقت سواء جمع تقديم أو جمع عين أو جمع تأخير، صح؟ صح. لابد من دخول وقت. واحد فيهم. لابد من دخول وقت. لكن التاني. تمام؟ الثاني هذا مسموح فيه ليه؟ عشان رفع المشقة والحرج. أنت في السفر، أنت في حاجة، حتى لو أنت في حضر وأنت محتاج للجمع تجمع. هذه الحالة متحققة الآن في حالة المرأة. أيوة، لكن هي الأحاديث هذه فيها ضعف، مسألة الجمع في الاستحاضة فيها ضعف. ولذلك بقول لك النسائي رواه وهو ضعيف. يجمعون جمع الصوري صح؟ الجمع الصوري ايضا غير معتبر. الجمع الصوري غير معتبر، ليه؟ لانه شاق جدا جدا. انما الجمع جمع حقيقي. الجمع الصوري هذا بيوصفوه الفقهاء بانه ينتظر. ينتظر الان ما يصليش الظهر، هو اذن الظهر ينتظر حتى عند خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر يبدا يصلي، يجمع بين الصلاتين، فيسموه وقت ايه؟ جمع صوري، يعني صلى الظهر في اخر وقتها وصلى العصر في اول وقتها. هذا شق جدا، لان اصلا متى تبقى تدقق؟ متى دخل؟ متى خرج؟ شق جدا. جمع صوري هذا شق جدا جدا. الجمع الثاني هيأذن الظهر؟ احنا الجمع الحقيقي الذي يرفع به الحرج على الناس. ايوه. انت انسان مسافر، انسان مريض، انسان في مطر. برد. في برد، في ظلام. في حضر وله حاجه. في خوف. وفي اعذار الجمع كثيره. تمام، سؤال الجمع فيجمع جمعا حقيقيا، اما جمع تاخير